ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا تباركت ربنا تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع ذنوبنا وخطايانا ونتوب إليك، لا منجا ولا ملتجا ولا لجا لنا منك إلا إليك. يا علام الغيوب، يا ستار العيوب، يا مجيب دعوات المكروب، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك. اللهم ومن كان منهم ميتا، اللهم فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. اجمعنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. إلهنا وسيدنا ومولانا وغاية رغبتنا ومنتهى قصدنا، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأحباب. إلهنا يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، فرج همومنا ونفس كرباتنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم ذنوبهم وارفع درجاتهم واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم يا ذا القوة التي لا تقهر، يا ذا العزة التي لا تغلب، أنزل نصرك على جنودنا المرابطين على ثغور بلادنا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم من أراد أمننا وإيماننا وولاة أمرنا وعلماءنا وعلمائنا وبلادنا والمسلمين بسوء، اللهم فاشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم برحمتك ورضوانك تغمد عبدك عبد الله بن عبد العزيز، اجعل أجره موفورا وذنبه مغفورا وسعيه مشكورا. اغفر له ولوالديه وبارك في ذريته وعقله. اللهم إنه كان سببا في اجتماعنا هذه الليلة، اللهم فاجعل له بهذا المسجد بيتا في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأهله علينا بالسلامة والإسلام. اللهم اجعلنا فيه من الصائمين القائمين، وأعنا فيه على الصيام والقيام، وتقبله منا يا منان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. الله أكبر.